بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ في صفة الصفوة، والحديث الكتاب يتحدث عن سير الأولياء، والهدف من القراءة في كتبهم، في تراجمهم، أن نعمل عملهم، أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. غير أنني في متابعة لمبحث تحمل المسؤولية، وفي تقاطع مع صفة الصفوة، حتى تعزز تحمل المسؤولية عندك بحاجة إلى 5 أمور. رقم 2، مصاحبة أصحاب الهمم العالية. هذه المصاحبة تكون مصاحبة جسدية، خبرتكم مرارا، وتكون مصاحبة فكرية، وتكون مصاحبة روحية. فالصحبة 3 أنواع. مصاحبة جسدية أن تجتمع مع إنسان صاحب همة عالية فتلزمه وتمشي معه، ولو تعبت، ولو أرهقت، ولو كلت قوتك، ولو خارت عزيمتك، ولو ضعف جسمك، ما في مشكلة، اصحبه وأطلب من نفسك أن تماشيه، يأخذك. أنتم بتعرفوا يا أخواننا كيف بيعلموا الواحد يحمل أثقال؟ هلأ كلنا، من غير المختصين أو الذين يذهبون إلى النوادي، لو جئنا بكم وقلنا لك أخي تعال في عندي هون 50 كيلو بدك ترفعهم، كل واحد بيتعصور يعني بطريقة ما، وإيه ولا، وحط إيدك معي. بس هذا الرجل الرباع بيحمل 50 وبيحمل 70 وبيحمل 100 وبيحمل 110، كيف؟ كيف؟ هذا مثلي ومثلك. بس هو أولا صحب هؤلاء الرباعين، بعدين أخذوا بيده، هو ضعيف، بيحملوه هون 10 كيلو يمين وعشرة كيلو شمال، قديش قدرتك؟ 10 بـ10، بيحطوا له نص كيلو هون نص كيلو هون، والله تقال حميل سيدنا، والله تقال يعني حميل، عم بقول لك بدك تحمل مرة، مرتين، ثلاثة، خمسة، 10، 20، بكرة بصير هون كيلو هون كيلو، أو بعد حين هون كيليين هون كيليين، ثلاثة ثلاثة، خمسة خمسة، بعد حين ما بتلاقي حالك وقد كانت قواك قد خارت وجسمك لا يساعدك، ما شاء الله صرت تحمل كما يحملون. فالصحبة أنواع، صحبة جسدية، إذا استطعت أن تصحب من ينهض بهمتك، من ينهض بعقلك، من ينهض بروحك، من ينهض بأعبائك حتى تحمل أعباء كبيرة، إلزمه، يأخذك معه. هلأ في نوع ثاني من الصحبة، أن تقرأ في سير أصحاب الهمم العاليات. ليش العلماء بالمكتبة الإسلامية عندنا مكتبة كبيرة اسمها مكتبة التراجم، السير والتراجم، ما هيك؟ كله بتدخل إلى المكتبة بتلاقي مئات الكتب، مئات المجلدات، كل تراجم الفقهاء، تراجم القراء، تراجم القضاة، تراجم الأطباء. ليش هذه التراجم؟ حتى أنت تفتح هيك تقرأ في تراجمهم، تعيش معهم بعقلك، يأخذوك كمان، يأخذوك إلى الأعلى. ما في تراجم الراقصين وناس لا قيمة لهم، ما في تراجم حملة الجوالات الفارهة ما لهم قيمة، ما في تراجم أصحاب السيارات الراقية ما له قيمة، ما في تراجم أصحاب الثياب المستوردة، تافه ما له قيمة. هذا تافه، شو بدك تترجم له؟ شو بدك تقول؟ شو بدك تكتب عن هيك رجل؟ ما له قيمة، هذا يذكر، خليه بمكانه، بكرة يموت بتحطوه بهالقبر بصبابيتكم، عفوا بالأحذية، بتجيبوا هيك تراب مشان يلا اللي بعده. ما في تراجم أصحاب المقاهي، ما في تراجم البطالين، ما في تراجم النكتية، ما كل هذا ما له قيمة. في تراجم عقلاء، تراجم فقهاء، تراجم أولياء. إيش يا أخوان؟ تدرس في المساجد تراجم الأولياء، عشان هيك أنت تصحبهم وتمضي. حتى الحقيقة حتى نأخذك من هذا المستنقع الموجود في الشوارع الذي يريد أن يشدك إلى تحت، أنه أنت ما لك قيمة، أنت كلك وجودك وعدمه مثل بعضه، تعال نقعد لنا 5-6 ساعات على دق طاولة أنا وياك، شو عم تساوي أخي؟ أنت ما عم تساوي شيء، تافه، تعال بعد لي 3-4 ساعات أنا وياك برتية الطاولة، 3 ساعات 4 ساعات شدة، أنت ما لك قيمة وأنا ما لي قيمة، بنقعد سوا، نلبق لبعض. بيتصلوا برفيقه فاضي، يلا جايين لعندك، نحن ثلاثة وأنت الرابع، شلة ناس ما لنا قيمة. ليش يقرؤون تراجم الأولياء؟ ليش يقرؤون تراجم الفقهاء، تراجم العلماء؟ ليش يترجم لهؤلاء؟ كل كتبهم هيك اسمها، اقرأ كتاب الأعلام للزركلي تنشد هيك لناس كبار، اقرأ سير أعلام النبلاء للذهبي تنشد للأعلى، اقرأ أسد الغابة في تراجم الصحابة تنشد للأعلى، اقرأ صور من حياة الرسول، صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، بشدك هيك إلى الأعلى. هذه صحبة فكرية تجلس معهم بفكرك. في صحبة ثالثة، صحبة روحية، أن تتمنى أن تكون مع هؤلاء، أن تتخيل هؤلاء، أن تتذكر نفسك في جلسة أمام هؤلاء. لذلك نحن نقرأ في صفة الصفوة، هذا في تقاطع بين يعني تحمل المسؤولية، بتلاقي نفسك صرت أقدر على تحمل المسؤوليات. هلأ النقطة الثانية التي أريد أن أزيدها عن الخطبة، أذكر يا أيها الإخوة أنني مرضت مرضا شديدا فأقعدني الفراشة 5 أشهر، 4 أشهر بالضبط كنت مكبلا بالسرير، يعني الأطباء، لأنه كان في كسر في الحوض ممنوع الحراك، فأنا موثق بالسرير، ما في أومي أبدا عن السرير، حتى طعامك وشرابك وعفوا حاجاتك الخاصة كلها على السرير. طيب شو بدك تعمل 4 أشهر هيك بدك تجلس؟ شو تعمل بال4 أشهر؟ يعني تنظر في الجدران، تستقبل وتودع وفقط؟ طيب بعدين شو بدك؟ لابد تفعل شيئا. ابن الأثير الجزري من وفيات 606 للهجرة، الرجل أصيب بفالج قطع عنه أطرافه الأربعة، لا إيدين ولا رجلين، ألف كتابا اسمه جامع الأصول، تجدونني في كل خطبة محتاجا إليه، تجدون من يريد أن يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، وألف كتابا اسمه الغريب في نهاية الحديث، شرح فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ألف كتبه وهو في مرضه، مقعد ما في أربعة ما في يتحرك، شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ أخي أنا مقعد شو ساوي؟ ما حدا طالب منه شيء، هو حمل نفسه المسؤولية، هو أخي تعال بدي ألف لكم كتاب أنتوا اللي بتمشوا على إيديكم ورجليكم، وألف صلوا الكتاب 800 سنة إلى الآن نعتمدوا عليه. سبحان الله، فكرت شو بدي أعمل 4 أشهر هيك جالس. بدأت بتأليف كتاب، كان في عندي أمر يخص كتابا، بدأت بتأليفه وأفدت جدا بفترة قعودي، لأنه ما يمكن لما قمت ما عاد عندي هذا الوقت أنه أجلس 4 أشهر. قرأت كتبا كثيرة وكتبت كتبا كثيرة، بقدر أكتب. الذي وقع في خاطري بعد أن انتهيت من هذه الأشهر وبدأت أمشي، هو فعلا كان الحادث حادث شديد، بس وقع في قلبي شيء يفيد في تحمل المسؤولية، وهذا الذي أريد أن أقول. كأنني فهمت أمرا عن حضرة الله عز وجل، هذا الأمر هو إذا كلفك أعانك. الشريعة كلها حمل تكليف، بس أنا ما بقدر، ما يهمك، ابدأ الحمل، إذا كلفك أعانك. رحت أجمع صورا لهذا الأمر فوجدت الكون كله قائما على هذا الأمر، إذا كلفك أعانك، مو الله كلفك سيعينك، ما أنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هو سيعينك. يا أخوان نحن جميعا ندخل إلى مريض، نخرج من عنده باكين، يعني عندما نخبر بمرضه ووجعه ونشاهد منظره نحن نخرج باكين، هو وعلى سرير مرضه يمازحنا يضحكنا، حتى إذا خرجنا منقول كيف هذا عم يضحك؟ شلون عم يضحك؟ والله قلبي تقطع مشانه، ببساطة لأن القاعدة إذا كلفك أعانك. هو مكلف بهذا المرض وتحمله، فعم يتلقى معونة بمقدار الكلفة. أنت مالك مريض، مالك معان بمقدار الكلفة تبعه. إذا كلفك أعانك. طيب، طلاب التاسع والكفاءة والبكالوريا عندهم مقرر، مجموع مقرراتهم 10 كتب، 12 كتاب، 14 كتاب. طيلة العام يجدون مشقة في فهم الدرس وحفظ الدرس الواحد مؤلف من 3 صفحات، حتى إذا صار شهر الامتحان وأسبوع الامتحان ويوم الامتحان، الله أكبر، يحفظ الكتاب من أوله إلى آخره. يدخل إلى الامتحان يجيب، بس يطلع بيقول لك أنا شلون هيك بأسبوع حفظ كل الكتاب؟ لك يصلي طول السنة ما عم بحفظ، خلص السنة الجاي من أول السنة بدي أحفظ كل الكتاب. إذا كلفك أعانك، أنت ابدأ بالعمل، الله بيعينك، الله بيفتح لك مدارك مخك، بتصير ذاكرتك بتحفظ أكثر مما تتصور. من 10 أو 15 سنة كان في أخ يمشي معنا، طبيب درس في كلية الطب، تخرج حديثا من الكلية، متزوج عنده بنت، تزوج وصار عنده بنت. هو ما عنده قدرة يفتح عيادة خاصة، يتوظف في مشفى عام. والله يا أخوان سألته، قلت له يا دكتور فلان قديش عم تقبض؟ قال لي 8900 وشيئا كمان. قلت له إن شاء الله عم بيكفوك. قال لي والله الحمد لله، الحمد لله، يا بيزيد معي 100 ليرة يا بينقصني 100 ليرة. الله أكبر، شلون بتتوزع 8900 وكسور على زوج وزوجة وبنت؟ ما في قوة رياضية توزعون ولا قوة اقتصادية. بس كيف؟ الجواب إذا كلفك أعانك. هلأ الشباب مرات بتفكر هيك، بيقول لك أخي أنا معاشي 30,000، هب بأنه أبي حيعطيني بيت، يعيرني بيت، حبتجوز أنا وهالمرة، أنا وهالمرة يعني 30,000 دوب ونكفونا. طيب أخي بركي إجاني ولد وبدنا نروح على المستشفى مشان الولادة، بده 50,000 في المستشفى، ولي منين بدي أجيب 50؟ طيب أخي بركي إجا هالولد بده حضانة، كل يوم بالحضانة 15,000. طيب أخي منين بدي أجيب الحليب تبع الولاد؟ يا حبيبي إذا كلفك أعانك. أنت بس تحمل مسؤولية وأقبل واستعين بالله، بعدين الأمور معقودة. في الله بيعينك، بمدك بمدد لا يخطر لك على بال، يعطيك عطاء ما يخطر لك على بال. ذلك تحملوا مسؤوليات يا شباب، لا تهربوا من المسؤوليات، ابذلوا جهد. أنت أقحم نفسك في العمل، شفت حالك فارغ، أنت أقحم نفسك أنه أنا بدي أدرس. والله كان في رحم الله شيخنا سمحت الشيخ أحمد كفتارو، كان يحضر في درسه بعض الإخوة الشيوخ، شيوخهم ودعاة، بس من زمان ما كان في شهادات علمية وما استطاعوا أن يحصلوا. من جملتهم كان الشيخ رمضان ديب حفظه الله تعالى، لساته موجود الشيخ، الشيخ عمره 60 سنة، 65 سنة، يحضر في درس الشيخ. صار في كلية في جامعة أبو النور، فرع من ليبيا، كلية الدعوة الإسلامية، فالشيخ طلب من تلامذته أنه يسجلوا بالكلية. مين؟ خصوصي أنت الدعاة اللي بيشتغلوا في الدعوة، أنه أنت كيف الدعوة ما معك شهادة؟ يلا روح دروس. بقى الشيخ عمره 65 سنة، وأخوه الشيخ رجب حفظه الله كمان عمره قريب منه، وشو بتلاقي فوت صف الأول، صف الأول كله هيك 65 60 62 70، ما في شيء. درسوا سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة ورسب ونجح، بعدين أخذ شهادة. لكن تحمل مسؤولية، لا تقول ما بقدر، صعب، شلون بدي أقدر. واحد من الإخوان هون يحضر معنا عمره 62 سنة أو 60 سنة، مهندس، دكتور مهندس، قرر أن يحفظ القرآن الكريم، خلال 2 سنين حفظ القرآن الكريم، كل يوم كل يوم كل يوم. قرر أنت إذا كلفك أعانك. واحد بيقول لك يا أخي شلون أنتم بتحفظوا القرآن؟ شلون يا أخي بيحفظوا الحديث؟ شلون يا أخي أنت عم تروحوا تديروا بالكم على جمعيات خيرية؟ بالله أنتم بتساعدون هدول، يعني معك وقت؟ والله معك وقت. شلون أنتم بتحضروا دروس؟ معكم وقت يا أخي؟ والله ما عم نلحق. أنت امشي إذا كلفك أعانك. هلا في قضية كلياتنا نتلمسها، ونحن منقول لمن وراءنا هالكلمة مشان تشوف أنك أنت احمل مسؤوليات، لا تهرب. والدك بده اياك تنزل معه على الشغل، انزل على الشغل وتدرس، كمان بتدرس. وبس انا بدي كمان اياك تدرس شريعه مع دراستك، كمان تدرس شريعه. ما في شيء، الله بيعين. بقال انتم كلياتكم برمضان بتصوموا. ما هذا امر نحن بفضل الله لا تناقشونه ولا تفكرون به. الك رفيق مرات هو بيجي بيقول لك بالله انت صايم؟ والله ما اكلت شيء. ايدي على راسك. لك ليقوم مرقت لك شيء هيك هيك، انت بتقول له لا والله لا. عم شلون صايمين؟ تموز وقهب كيف تصوموا؟ ببساطه الجواب اذا كلفك اعانك. انتم معانين، هو يا حرام لانه لا يراعي التكليف الشرعي، مسحوب المعونه منه. خليه يبدا بالصيام، الله بيمده بمعونه مثل ما عم يمدك الله عز وجل ويعطيك من هذه المعونه. كان معنا اخ سافر الان. هذا الأخ يدرس في كلية الشريعة ويدرس في كلية الأدب العربي ويعمل في مشفى كان حرستا على السنترال، ويساعدنا في دورات تحفيظ القرآن الكريم، عنده حلقة قرآن كريم، ويساعد أمه وأبوه وأباه. أي نعم، لا، والدته متوفات عليه رحمة الله، يساعد أباه هو، ومع كل هذا هو ضرير لا يبصر، أعمى. خمس شغلات وأعمى. مرة جاءني وعم ينجح، عم ينجح في الكلية وفي الكلية، سوا عم يمشي وياي، سنة أولى، تانية، ثالثة، رابعة. شو يا شباب اللي مفتحين؟ كلكم بتكون تقرأ يا أخي، اقرأ، ادرس، شو ناقصك؟ فمرة جاءني بالسنة الرابعة تعبان، قال لي أستاذ أنا ما عاد أقدر هدون، يعني هيك خمس شغلات، أنا بدي يعني خفف وحدة من الكليتين مثلا مشان إنه أقدر أطلع بوحدة، وبكرة يعني السنة الجاية بطلع بالتانية. والله بتذكر صرخت فيه صوتا، قلت له شو؟ أنا عم جهز لك شغلة سادسة تحملها، تجي تقول لي بدك تقيم وحدة؟ بدك تقدم التنتين وهلا ومع بعض، بس انا حبساعدك شوي، حلقه القران الكريم ما بناخذها منك، انت استاذهم هدون، بدك تضل استاذهم، بس هلا هالشهر ونص حببعت استاذ بدالك، وانت بتشق عليهم كل ما يعني احببت، وبدك تقدم. قدم، نجح بالتنتين اذا كلفك اعانك. لذلك يا شباب اقتحموا هيك في المسؤوليات واحملوا. انا احب الحقيقه، يعني هلا شب بيناتكم بيقول لي والله انا طالب جامعه، ما كثير يعني سامحني انه خير ان شاء الله طالب جامعه، يعني عم بيروح وقت منك. اما اذا بيقول لي عم بدرس كليتين ماشي، او بيقول لي انا الاولي على الكليه منيح، اما طالب جامعه ويقول لي والله نجحت استاذ، شو نجحت يعني؟ ما احلاك ما تنجح، قاعد فاضي وراضي اكل وشرب ونوم ومصاري، ما احلاك ما تنجح. خطره في كليه من الكليات انا بدرسهم ماده بجامعه ابو النور، ففي طالب، هذا الطالب مدري من انه محافظه، من محافظه يعني تاني، جاي ساكن بالكليه بقى في سكن داخلي للطلاب، وكان السكن بالمجان، فهو بيدرس بالكليه وساكن بالسكن الداخلي، واهله بيبعثوا له من البلد تبعه مصاري كمان. المهم اجى لعندي على العياده مكسوف، مالك؟ قال لي استاذ والله بدك تتوسط لي بشغله، انا جايك تشفع لي. قلت له خير ان شاء الله. قال لي بدهم يفصلوني من القسم الداخلي. قلت له ليش بدهم يفصلوا؟ قال لانه والله رسبت انا السنه الماضيه، وهنن بالقسم الداخلي كل واحد بيرسب خلص بيطلع بيجيبوا واحد يستحق الجلوس. قلت له ايه شو تريد مني؟ قال لي انه مشان يعني بركي بتشفع لي عند المدير انه يخليني، والله ابي ما بقدر، والله ما بنستطيع، والله كذا. قلت له بتعرف بقى هو بيحبني. قلت له بتعرف حميد الله يلي مو انا عميد هالكليه او انا مدير هذا القسم الداخلي. قال لي، قلت له لانه لو انا العميد او مدير هالكليه بتعرف شو بساوي؟ مع اول يوم بالسنه الجديده بعلق مشنقتك على باب الكليه، خلي كل اللي فايتين يشوفوك مشنوق. شو ترسب؟ شو ترسب؟ شو عندك لترسب؟ قال لي طول بالك استاذ، طول بالك، والله انا نجحت بالماده تبعك. عم يرشيني يعني. اني انك 14 ماده راسب ب 13 بس نجحني مادتي. يا شباب شو ادروس يا اخي، ادروس ادروس ادروس وبذل جهدك. انا بتمنى شي مره اهلك يدقوا لي تليفون يقولوا لي استاذ شان الله تعالى حق ابننا اغمي عليه من الدراسه. يا لطيف شو بفرح، يا لطيف صدق بفرح انه ها في ناس عم تدرس يا اخي عم يغمى عليهم بالدراسه. اما مو من قريبه يعني. فدرسوا يا شباب، اجتهدوا حتى اعملوا. ليك بين قوسين انا شاهدت يلي بيدرس بكليتين بيتفوق اكثر من تبع كليه واحده، ويلي بيدرس وبيشتغل بيتفوق أكثر من يلي بس بيدرس. إذاك دروس، اشتغل، احفظ قرآن يا أخي، تحضر في المساجد، حمل حالك، ساعد والدتك، ساعد والدك، ابذل جهدا حتى تكون إنسانا نافعا. وإن شاء الله إن شاء الله الله بيعينك، كلما حملت أكثر في طاعة الله الله عز وجل يعينك. لأنه الحقيقة نحن بدنا ياكم، بس بدنا ياكم أقوياء. أضعاف ما بيمشي الحال، ما بيمشي. شو من كنت أخي أنت شو محاسب، كن محاسبا قويا، حقوقي حقوقي قوي، إعلامي إعلامي قوي، رسام رسام قوي. بدنا إياك قوي باختصاصك وقوي بدينك، لأنه الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واحد هيك تشتوش ما بيقدر يحمل هذا قول، قولا ثقيلا بده شباب أبضايات يعني يحملوا. فما استطعتم أن تتحملوا من التكاليف والله عز وجل بإذن الله يعينكم ما دمتم تنوون رضا الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.